بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. هل يمكن يوما أن تستمع لمذيع الأخبار فتتهمه بالجنون من غرابة ما يقول؟ ما هي تلك المعركة الصغيرة المنزوية في جانب من الأرض ولكنها زلزلت التاريخ؟ كيف يبلغ الإنسان من الطغيان أن يدعو على نفسه؟ وكيف يدبر الله للمسلمين أمرا لا يحبونه ولا يتوقعونه ويهربون منه؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. منذ اللحظة التي أغرق الله تبارك وتعالى فيها فرعون وانتهى عصر المعجزات وبدأ عصر جديد، وهو أن الرسالة تحملها أمة من الأمم فتجاهد في سبيلها. لم تعد السماء تتدخل بالمعجزات لإنقاذ المؤمنين وإهلاك الكافرين، وإنما صار كما قال الله تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. فصار المؤمنون هم من يجاهدون في سبيل حمل هذه الرسالة. بدأ هذا بأمة بني إسرائيل، ولكن أمة بني إسرائيل خذلوا ونكصوا ونكثوا، وأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ثم اصطفى الله تبارك وتعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فأمر الجهاد كان أمرا تحمله الأمة الإسلامية، ولذلك منذ أن تأسست الدولة الإسلامية في المدينة وبدأ عصر الجهاد، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في حماية أصحابه، فكان أصحابه يحمونه بالسلاح، واستقبله الأنصار وهم يقولون: هلم إلينا يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة والسلاح. كان كل قوم من الأنصار يودون أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم في ضيافتهم. وظل النبي في الحراسة الدائمة حتى أنزل الله تبارك وتعالى قوله: والله يعصمك من الناس، فصرف عنه هذه الحراسة. ومنذ أن نزل النبي المدينة كان من أول أعماله إحصاء سكانيا لعدد أهل المدينة، فكان المقاتلون فيهم 1500 من المقاتلين. ثم بدأت السنة الثانية من الهجرة التي هي السنة الأولى بعد تأسيس الدولة الإسلامية، فشهدت 8 غزوات وسرايا، وكان ذلك أكبر قدر من الغزوات والسرايا تشهده سنة واحدة. فما بعد ذلك هو إما في حدود الغزوتين والثلاث والأربع غزوات، وهذا دليل على أن تأسيس الدولة هو واحد من أعلى مراحل الجهاد. انطلقت عدد من السرايا التي تؤسس للدولة الإسلامية ولمكانتها ولهيبتها، ولكي لا يظن أنهم قوم مهاجرون من الضعفاء، وتعقد المحالفات مع القبائل المحيطة، حتى كانت غزوة بدر التي سماها القرآن الكريم الفرقان. غزوة بدر لم تكن معركة متوقعة، إنما كان خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاعتراض على العير التي فيها أموال المهاجرين التي سلبت منهم في مكة. أنتم تعرفون أن المهاجرين حينما هاجروا استولى المشركون على بيوتهم وأموالهم ودورهم، حتى إن بعضهم مثل صهيب الرومي لم يسمح له بالهجرة، وهو لم يكن أصلا من القرشيين وإنما هو رومي، لم يسمح له بالهجرة إلا لما تنازل لهم عن كل مال. لكن الخبر وصل إلى أبي سفيان وكان قائد هذه القافلة، فاستطاع أن ينفلت بها ويسلك بها طريقا آخر من طريق البحر، لكن قريش التي بلغها خروج النبي لاعتراض عير قريش أصرت على أن تخرج وتقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان زعيم هذا القول أبو جهل فرعون هذه الأمة. لم يكن المسلمون يتوقعون أن يواجهوا جيشا، كان عددهم 300 رجل تقريبا، وكان عدد المشركين 1000، والعدة وعدد الأفراس وعدد الخيل كذلك غير متناسبة مع المشركين، إلا أنهم وجدوا أنفسهم أمام الجيش، فحينئذ كانت موقعة لا فرار منها. لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم في الانسحاب إلى المدينة، لأن الانسحاب إلى المدينة يساوي أن تنهار المكاسب التي أسسها في خلال هذين العامين، مكاسب لأن بدرا من أحواز المدينة أو من ضواحي المدينة، منطقة تابعة للأمة الإسلامية. فهنا نصب للنبي صلى الله عليه وسلم عريش، يعني خيمة كنوع من مركز القيادة، وكان من استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم معه كانوا قلة من المهاجرين والأنصار، لأنه لم يكن يدور بخلد أحد أن الأمر سائر إلى حرب. وخرجت قريش كما وصفها الله تبارك وتعالى بطرا ورئاء الناس، وقال أبو جهل لا والله لا نرجع حتى نرد بدرا فننحر الجزور وتغني علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. جرت غزوة بدر كما لا يتوقع أي أحد، رغم أن المشركين سبقوا المسلمين إلى منطقة بدر، إلا أن المسلمين استطاعوا أن يتخذوا المكان الأفضل في بدر وأن يتقدموا على الآبار فيغوروا الآبار فيكون لديهم الماء ويمنع منه المشركون. حاول بعض زعماء قريش حيث نجت العير أن يرجعوا، خصوصا وأن يعني الاستطلاع القرشي لقوات النبي صلى الله عليه وسلم قام بها عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب رجع إليهم وهو يقول هم لا يزيدون عن 300، يقلون أو يزيدون قليلا، ولكني يا معشر قريش رأيت البلايا تحمل المنايا، فوالله ما يموت منهم من أحد إلا وقد قتل منكم مثله أو أكثر منه. فهنا بدأ بعض القرشيين يفكر في أن يعودوا. القافلة نجت، لا حاجة إليهم في خوض هذه المعركة التي سيستبسل فيها المسلمون. فكان زعيم هذا القول عتبة بن ربيعة، وهو عتبة بن ربيعة كان من زعماء قريش وهو من شيوخ بني عبد شمس، وهو والد هند بنت عتبة. قال يا معشر قريش اعقلوها بي وارجعوا، واتركوا هذا الرجل خلوا بينه وبين العرب، فإن غلبته العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن غلب على العرب فعزه عزكم ونصره نصركم. إلا أن أبا جهل فرعون هذه الأمة وهو مسؤول محاربة دين الله تبارك وتعالى قال ولكنك لا يا أبا عبد شمس ولكنك جبنت، وإلا فلأن ابن عتبة بن ربيعة أبو حذيفة كان من المسلمين وكان في بدر فعيره بابنه. فهنا شمخت العصبية القبلية عند عتبة بن ربيعة وقرروا جميعا النزول على قول أبي جهل. وكان عتبة بن ربيعة من أول المبارزين. أبو جهل قبل أن يبدأ القتال قال كلمة تستحق أن نقف عندها كثيرا، قال اللهم أقطعنا للرحيم وأتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، يعني اللهم من كان فينا أظلم وأطغى فهزمه، هذا معنى كلمته، معنى كلمته. المهم هذا يدلك على مدى الطغيان حين يتمكن من النفوس، هذا كقولهم أيضا وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. خرج المبارزون عتبة وربيعة وشيبة، وخرج لهم من المسلمين علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن الحارث كذلك. فانتصر المسلمون في المبارزة وكبر المسلمون، ثم دارت الحرب فهزمهم المسلمون هزيمة غير متوقعة، وفيها قتل عبد الله بن مسعود أبا جهل، وفيها قتل بلال أمية بن خلف سيده القديم الذي كان يعذبه، وقتل قادة قريش، حتى إن أول من وصل إلى مكة وكان اسمه الحسيمان بن عبد الله الخزاعي، لما قال لهم قتل عتبة وربيعة وشيبة وأبو الحكم عمرو بن هشام وأبي بن خلف وأبو زمعة بن الأسود وأبو البختري بن هشام، ظنوه مجنونا، لم يتصوروا أن هذا قد يكون حدث، حتى إن صفوان بن أمية وأبوه أمية قال سلوه عني، هذا رجل مجنون. فلما قالوا له ما فعل صفوان بن أمية، قال هو ذلك جالس. فالحق أن نصر بدر كان فرقانا كبيرا ونتيجة غير متوقعة، وهو الميلاد الحقيقي لدولة الإسلام. لذلك سميت الفرقان، لأنها الميلاد الحقيقي لدولة الإسلام. فقد بدأ هنا أن دولة محمد صلى الله عليه وسلم لم تعد مجموعة من المهاجرين والأنصار، وإنما صارت دولة، صارت دولة لها قوة عسكرية تستطيع أن تهزم قريش، وقريش هذه التي تملك مكة عاصمة العرب. وكذلك بدأ بعد غزوة بدر يستعلن اليهود بالعداوة في المدينة، فسميت الفرقان لأنها فرزت المعادن وجعلت الأطراف المختلفة تختار بين المسلمين وبين أعدائهم المشركين. وكان نصر بدر من الأسباب التي صفيت فيها قوة المشركين في المدينة. كان لا يزال في المدينة حتى الآن مشركين من العرب لم يسلموا بعد، فأسلموا بعد غزوة بدر. وكما قلنا في الحلقة الماضية بأن القوة، أن بعض الناس لا يقتنعون إلا بالقوة، والنصر هو أكثر ما ينشر الأفكار. فكذلك كانت غزوة بدر، وكذلك كان يوم الفرقان، وأنعم الله تبارك وتعالى على المؤمنين بهذا النصر، وذكرهم فيما بعد في سورة الأنفال بما أنزله عليهم من الملائكة التي قاتلت معهم، وبما أمدهم به من السكينة، وبما قذف من الرعب في قلوب الذين كفروا. وكانت غزوة بدر هي بداية المعارك الكبرى، المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، ولذلك كانت انطلاقة المسلمين إلى الجهاد الكبير في سبيل الله، وأول الفتوحات الكبرى في التاريخ الإسلامي. كان لأهل بدر منزلتهم العظمى في الإسلام، وكان من شرف الرجل أنه حضر غزوة بدر. فالبدريون كانوا في مرحلة بعد العشرة المبشرين بالجنة. المهم، لماذا كانوا كذلك؟ لأنهم كانوا جاهزين دائما لتلقي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقدر ما تكون جاهزا للنجاح بقدر ما تنجح، بقدر ما تكون مستعدا بقدر ما تستطيع استثمار الفرصة. هؤلاء الذين خرجوا يواجهون العير مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أجدر الناس بأن يكونوا من أهل بدر. الدرس الآخر هو أن الله تبارك وتعالى يتفضل على هذه الأمة بنصر بغير تدبير ولا إرادة. خرج المسلمون يريدون العير، فإذا هم يواجهون النفير، فإذا الله تبارك وتعالى يدبر لهم أمرا كان خيرا من تدبيرهم لأنفسهم، فبه انتصروا نصرا عزيزا مؤزرا. معركة بدر بالنسبة للخريطة العالمية لم تكن أكثر من عراك جانبي ضعيف في زاوية من زوايا الأرض عند الجزيرة العربية، بينما حقيقتها كانت فرقانا وكانت ميلادا للأمة الإسلامية التي ستغير وجه التاريخ. ولذلك لا ينبغي أن نستصغر حدثا مؤثرا، كما لا ينبغي أن نستصغر ذنبا مؤثرا، فرب ذنب أهلك صاحبه، ورب حسنة رفعت صاحبها إلى عليين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يعيد التاريخ نفسه؟ أم أن جيل الأولين لن يتكرر؟ إن سنن الكون تدفعنا للأخذ بالأسباب كما فعل السابقون. نقلب صفحات التاريخ وننظر فيه لنتعرف على الغزوات والفتوحات. نقرأ سيرة رجال خاضوا البحار وصعدوا الجبال، بنوا حضارة لأمة سادت العالم بشرقه وغربه، كي نسير على دربهم من جديد حتى نعيد مجد الأمة. مجد أمة تشاهدونه في الأوقات التالية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه.